بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وكنا آخر ما توقفنا عنده كتاب الرضاع، كتاب الرضاع ذكرنا تعريفه وبعض الأحكام المتعلقة به، وأخذنا منه حديثين أو أكثر، أخذنا ثلاثة أربعة أحاديث: حديث ابن عباس، وحديث عائشة، وحديث آخر لعائشة أيضا، وحديث آخر لها كذلك رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأظن أنهينا الكلام، نشرح في حديث جديد. نعم، طيب، الحديث الذي بعد قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ هذا الحديث تفرد بروايته الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني عن مسلم، لم يروه الإمام مسلم، بل قال أهل العلم أن الإمام مسلم لم يروي لهذا الصحابي الجليل عقبة ابن الحارث، لم يخرج له. وعقبة ابن الحارث صحابي جليل، عقبة بن الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، ويكنى بأبي سروعة، نوفلي مكي أسلم عام الفتح، فهو من مسلمة الفتح. وأبوه الحارث بن عامر هو قاتل خبيب بن عدي يوم بدر، وأمه درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب. وعقبة الحارث هو نفسه أبو سروعة عند أهل الحديث، وأما عند أهل النسب فيرونهم اثنين: عقبة بن الحارث صحابي، وأبو سروعة صحابي آخر. وعلى التحقيق عند أهل الحديث هما رجل واحد. وهذا نوع من أنواع علم الحديث قد تطرق له علماء الحديث، وهو ما قد يلتبس أو تلتمس فيه الأسماء، كما أن هذا يعد سبيلاً وطريقاً من الطرق التي يميز بها الدارس للحديث رواة الحديث. يعني إذا جئت لدراسة حديث ما، والحديث يتكون من إسناد ومتن، والقصد من دراسة الحديث معرفة المقبول والمردود، كما قال: فذلك الحد والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. وعندك إسناد وعندك متن، والإسناد هو حكاية طريق المتن، والإسناد حكاية طريق المتن. نعم. فإذا جئت إلى الإسناد تجد رواة، ما السبيل إلى معرفتهم؟ ما السبيل إلى معرفتهم؟ يتميزون بدلالات، منها دلالات الاسم، ودلالات النسب، ودلالة اللقب، ودلالة الكنية، ودلالة الطبقات، ودلالة الشيوخ والتلاميذ. ففي دلالة الاسم قد يكون الاسم واحداً، فكيف تميز بين فلان وآخر؟ يعني إذا قال البخاري حدثنا أحمد، من أحمد؟ أحمد الذي يحدث عنه البخاري غير واحد. إذا قال حدثنا محمد، من هو؟ إذا قال حدثنا إسحاق، إذا قال حدثنا عبد الله، هم كثر. هذا يسمي علماء الحديث المهمل، وألفوا فيه، كتسمية شيوخ البخاري لأبي علي الجياني الأندلسي، وتسمية شيوخ أبي داود. فيتتبع لك شيوخ البخاري ليميز ما اتفقت أسماؤهم، لأن البخاري له غير شيخ واحد يسمى عبد الله أو محمد أو أحمد أو إسماعيل أو موسى أو علي أو يوسف أو غيره. وللتمييز طرق، وقد يتفق الاسم واسم الأب، الاسم والاسم واسم الأب، كالوليد بن مسلم ومحمد بن جعفر سبعة، وعبد الله بن يوسف وغيرها وغيره. فهؤلاء إذا اتفقوا قد يختلفون، محمد بن جعفر ستة أو سبعة، أحمد بن خليل قالوا ستة أيضا، وهكذا. فأحيانا قد يعد المحدث الراوي الواحد راويين، يعني يأتي أحمد بن خليل فينسب مرة هكذا ومرة هكذا، فيظن المحدث أو حسب اجتهادي أنهما راويان، والحق أنهما راو واحد. والعكس بالعكس، قد يظنهما راويين وهما راو واحد. هذا يسميه العلماء المتفق والمفترق، اتفقا في الاسم، اسم الأبي أو الاسم والكنية أو الاسم والنسب أو غير ذلك، وافترقا في الذات. ولكن مع ذلك يقع للعلماء الخطأ أحياناً في التفريق أو الجمع. ولهذا ألف الخطيب كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. فالخطيب عمد إلى كتاب أوضح فيه أوهام من جمع راويين، والحق أنهما اثنان، ومن فرق بين راويين فأكثر، والحق أنهما واحد. والكتاب مطبوع في أكثر من تحقيق في مجلدين، وأصل الكتاب هو كتاب التاريخ للبخاري الكبير، فالتاريخ الكبير البخاري يحكم أحيانا فيما تتفق الأسماء فيقول وهذا غير الأول، أو يقول وهذا هو عين الأول. جاء بعده ابن أبي حاتم فعرض كتاب التاريخ على أبي حاتم أبيه وأبوه وأبي زرعة، فكان مما حكموا عليه أن خالفوا البخاري في بعض الرواة، فيقول البخاري هذان راويان يقولان هما هو واحد هو نفس الأول، وقول البخاري هذا هو نفس الأول يقول لا يفترقان. ففي مواضع كثيرة يتفق حكمهما، لكن في مواضع اختلف اجتهاد البخاري مع اجتهاد أبي حاتم وأبي زرعة، فقد يجعلان الراوي واحدا وهو يقول اثنان والعكس بالعكس. فالخطيب البغدادي تتبع هذه المواضع ودرسها وانتصر احيانا للبخاري واحيانا لهما بما تبين له من الدليل، فاخرج لنا هذا الكتاب موضح اوهام الجمع والتفريق، وهذا عمل من آلاف الأعمال في صيانة وحماية وعناية أهل الحديث بالحديث والسنة. ومن ذلك عقبة بن الحارث، فأهل الحديث يقولون هو نفسه عقبة بن الحارث أبو سروعة، أهل النسب يقولون لا هذا آخر وآخر. فعلى قول أهل الحديث قد وهم أهل النسب في هذا القول في هذا الباب. نعم، وليس مكثرا في الرواية عقبة بن الحارث هذا الصحابي رضي الله عنه، قيل له حديث واحد وهو هذا، وقيل سبعة أحاديث أخرج من البخاري ثلاثة ولم يخرج له مسلم حديثا. أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قيل اسمها غنية، اسمها غنية، وهذا الاسم قليل في من يسمي البنات، موجود لكن على قلة، ولا لا على قلة، صار زمان نسمعنا غنية بنت أبي إيهاب، كليتها أم يحيى. نعم، فجاءت أمة سوداء، شوف هنا اللفظ قال أمة سوداء، أمة يعني ماذا؟ مملوكة سوداء. في بعض الروايات فجاءت امرأة سوداء، كونها امرأة سوداء هل بالضرورة أن تكون أمة مملوكة أي عبدة؟ هل بالضرورة؟ ما بالضرورة، قد تكون حرة سوداء وبيضاء سوداء وبيضاء وأمة، فاللون ليس حكما. ففي الروايات قال فجاءت امرأة، وفي ألفاظ فجاءت امرأة سوداء، وهذا ليس بالضرورة أن تكون أمة، ويترتب عليه هذا الخلاف هل يصح الشهادة من الأمة أو لا، لأن عندنا باب من الأبواب الذي يدخل تحت كتاب يسمى كتاب القضاء، كتاب القضاء كتاب عظيم في الشرع، كتاب القضاء خصه العلماء بكتاب في كتب الحديث كتاب القضاء، عند البخاري عند مسلم عند أبي داود، أو منهم من يسميه كتاب الدعاوى والبينات، وفي الفقه كتاب القضاء تحته أبواب منها باب الشهادات. هل من شرط من تعتبر شهادته أن يكون حرا أو ليس شرطا؟ هذا باب يذكره الرسول، وقد اختص المالكية بالتفصيل في التأليف في أبواب القضاء، وهم أكثر العلماء تأليفا فيه ونظما، تأليفا ونظما، ومن أشهر النظم في ذلك تحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي من علماء القرن السابع أو الثامن الهجري، تسمى العاصمية مشهورة، عليها شروح كثيرة ولا يزال منها شروح مخلوطة. وكذلك كتاب في الأحكام للقرافي، عفوا لابن فرحون، تبصرة الحكام لابن فرحون غاية في النفع مع التفصيل وجيد. والأصل أن كل من يتولى القضاء يكون له دراية بهذين الكتابين وغيرهما. ابن فرحون المالكي الغرناطي أيضا توفى سنة 99 و700، يعني القرن الثامن رحمه الله. فهذا اللفظ له دلالة فقهية في الحديث. فجاءت امرأة أمة سوداء لم يعرف اسمها، قال أهل العلم الذين تتبعوا طرق الحديث قال ما عرفنا اسمها، فقالت قد أرضعتكما، تقول المرأة قد تفيد التحقيق، قد تفيد التحقيق، لفظ قد يدخل الفعل الماضي ويدخل الفعل المضارع، يدخل الفعل الماضي ويفيد التحقيق والتقريب، ويدخل المضارع ويفيد التقليل أو التكثير. فهنا قد أرضعتكم، فقد حرف تحقيق. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فأعرض عني، أعرض يعني أعطاه بجانب وجعله في عرض وهو في عرض في جانب وجانب. قال فتنحيت، أي جئته من الناحية التي هو فيها التي أعرض مني إليها، فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت. الزعم يطلق على الكذب ويطلق على القول المشكوك وما لا دليل عليه، ويطلق على القول، تقول زعم فلان كذا أي قال، وتقول زعم أي كذب، وتقول زعم أي قول غير مبني على دليل. نعم، يعني ويطلق على القول، ولا تمسك بالوعد الذي قال، ولا تمسك بالوعد التي زعمت إما إلا كما يمسك الماء الغرابين، التي زعمت، ولا تمسك بالوعد التي زعمت أي قالت، إلا كما يمسك الماء الغرابين. نعم، في قصيدة كعب بن زهير بانت سعد. نعم، وقد زعمت أن قد أرضعتكما. البخاري خرج الحديث في مواضع، كتاب النكاح باب شهادة المرضعة، كتاب البيوع تفسير المشتبهات، كتاب القضاء باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهده، وكذلك شهادة الإماء والعبيد وشهادة المرضعة، كتاب الشهادات. هذا في كتاب العلم الرحلة في المسألة والنازلة وتعليم أهله، وجاءت بألفاظ مختصرة ومطولة. فمنها أنه جاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال لم ترضعني، قالت بل أرضعتكما، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فتنحى عن جانب قمة فذكرت له ذلك، فقال دعها كيف وقد قيل. وفي بعض الروايات قال فأرسلت إلى آل أبي إيهاب، إلى آل أبي إيهاب، فقالوا لا نعلم أنها أرضعت صاحبتنا. عقبة الحارث أرسل إلى أهل زوجته يذكر لهم أن هذه المرأة السوداء أرضعت ابنتكم، قالوا لا نعلم، لا نذكر أنها أرضعت صاحبتنا. قال فركبت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الرحلة في المسألة والنازلة وتعليم أهله. وفي رواية قال كذبت، قالت أرضعتكما، قال كذبت، نعم. فالحديث جاء بألفاظ. المعنى الإجمالي أن هذا الرجل تزوج المرأة هي غنية بنت أبيها التي تكنى بأم يحيى، فجاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتكما، يعني أرضعته الرجل وأرضعت المرأة، إذن هما أخوان. فأنكر عليها ذلك فبقيت مصممة، فوقع في نفسه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا قال البخاري تفسير المشتبهات كتاب البيوع، يعني إذا اشتبه عليك شيء ترجع إلى العلماء ليوضحوا لك الأمر. فأكذبها وقال أنت كاذبة في دعواك، فبقيت مصممة على أن الأمر ثابت، فوقع في نفسه من ذلك شيء، فذهب ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه كالمنكر منكرا ذلك، يعني تركها، لم يجبه، إذن فالخير لك بأن تتركه. نعم. لكن أراد أن يتأكد عقبة بن الحارث رضي الله عنه فأعاد، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل، يعني كيف لك بذلك والمرأة تقول قد أرضعتكما، وما دام أرضعتكما فهذا يدل على أنها أختك من الرضاع، كيف تبقى مع أختك من الرضاع، أو ما يحتمل أن تكون أختا لك من الرضاع، وهذا نكاح باطل وحرام وزينا ولا يرث به الولد، يعني إذا تأكد من ذلك لا إذا بقي على الشبهة كما سيأتي. ولهذا يعني أشار إليه أن يترك. هذا المعنى الإجمالي للحديث، وهذا حديث لصوقه بالباب واضح وظاهر، ولهذا يدل على فوائد عدة تتعلق بباب الرضاء، ومن ذلك أنه فيه ذكر السبب الذي يفضي لرفع النكاح والتنبيه على ذلك، يعني إذا ثبت نكاح ما وعند الشخص سبب يجعل هذا النكاح يرتفع لزمه أن يذكره وأن ينبه عليه. هذه السوداء علمت أن فلان تزوج بفلانة وهي تقول أنها أرضعتهما، كيف يتزوج بها وهي أخته؟ فذهبت إليهما وقالت قد أرضعتكما، فهي أختك من الرضاعة تحرم عليه. ففي الحديث أنه يلزم ذكر السبب الذي يرفع النكاح وينبه على ذلك، ويستفاد منه كذلك لزوم ذكر ما يجيز ذلك، يعني إذا نشر بين الناس دعوى الرضاع بين شخصين رجل وامرأة والرضاع غير ثابت، فيلزم من كانت عنده شهادة أن يخبر، أن يخبر، خاصة المرضعة نفسها أو أهلها. نعم. من الفوائد أيضا تكرار السؤال على من سكت وأعرض عن الجواب أول مرة، الرجل سكت سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه فأعاد السؤال وأعاد السؤال، فيشرع ذلك. نعم. وإعراض النبي عليه الصلاة والسلام عنه قد يكون لإنكار ما وقع، فلما أصر السائل أمره أن يترك تورعا واحتياطا. ومن الفوائد أن المفتي يجوز له أن يعرض عن المفتي أول ما يسأله، ولعل المستفتي يكف عن السؤال وينصرف ويترك الأمر المشتبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا السائل. ومن فوائد الحديث أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين انفسخ النكاح، إذا ثبت الرضاع بين الزوجين انفسخ النكاح. ويفرق بين الزوجين لأنها تعد أختا له، لا يحل أن يبقى معها بصفة الزوجية. ومن الفوائد أن هذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل. قد يقول قائل ولكن إذا ترتب عليه الولد وغير ذلك، نقول الولد ثابت تثبت النسبة، فهذا الولد ابن الرجل وابن هذه المرأة، فيقول لهذا أبي ولهذا أمي، مع أن الرجل أخ هذه المرأة، ويثبت به النسب ويثبت به الميراث، فهو من نكاح الشبهة، لكن يفرق بينهما في الفور، ليس طلاق. هذه أخته، هذا الزواج وافق محلاً غير صحيح، فلا يقال هو زواج. من بداية الأمر واقعه في نفس الأمر ليس زواجاً، ولكن لم يتبين ولم تكن أسباب المنع من الزواج ظاهرة، ففي نظر الناس هو زواج، ولذلك فتثبت نسبة الأولاد ويثبت الميراث، لكن متى علم وجب الفصل وفسخ النكاح، ولا يقال أنه طلق، يقال الرجل طلقها، لا، أصلا متى علم انفسخ فهو نكاح باطل. من فوائد الحديث إثبات قاعدة من قواعد الشرع، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت ابتداء واستقلالا. ما وجه ذلك؟ وجهه أن فصل الرابطة الزوجية لا بد من شهادة رجلين شهيدين، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ففصل الرابطة الزوجية بفسخ أو طلاق أو غيره لا بد من شهيدين، لكن هنا نثبت الفسخ بشهادة المرأة الواحدة. هذا الفسخ بشهادة المرأة الواحدة جاء تبعا وليس ابتداء، ففيه أحكام شرعية ابتداء لها حكم، وإذا وقع الأمر فالحكم فيه نوع تغير، حتى أقرب المعنى. يعني مثال: لا يجوز لك أن تصلي ركعتين عن فلان، يعني واحد الآن يقوم يجي نفل، قال اليوم النفل نصلي ركعتين لأبي، يجوز هذا؟ لا يجوز. لكن لو حججت عن أبيك، لو حججت عن أبيك وطفت تصلي ركعتين خلف المقام، ركعتي الطواف، تصلي ركعتين، الحج عن أبيك، هاتان الركعتان لمن؟ للأب. فلا يجوز أن تقوم بنية ابتداء تصلي عن أبيك، لكن إذا جاء هذا الحكم تبعا فإنه جائز. فلا نحكم بالطلاق لشهادة امرأة واحدة ابتداء، لكن تبعا تقبل شهادتها. نعم. من الفوائد أيضا قبول شهادة الرقيق العبد إذا كان عدلا، لأن في الحديث قال: فجاءت أمة نعم. ومن الفوائد الحديث لزوم الإنكار على من يريد البقاء على حكم محرم أو مشتبه لم يظهر بعد، ولو ادعى التأويل ومعنى معين. الرجل قال: يا رسول الله تزعم، كذبت لعله لم يكن، وأرسل إلى أهل زوجته قالوا: ما علمنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فارقها، دعها. ومن الفوائد أن وطأ الشبهة لا يوجب شيئا من الحد، لا يوجب شيئا من الحد. يعني إذا وطأ الرجل امرأة بشبهة، أو إذا وطأ رجل امرأة وطئا محرما، يترتب عليه الحد، حد. لكن إذا وطئها على أساس أنه يظن أنها تحل له، هذا وطء الشبهة، فلا يترتب عليه شيء، وصاحبه معذور، ليس عليه حد في الدنيا ولا عذاب في الآخرة، لأن العلم شرط لإقامة الحدود، وإنما توعد الله على من فعل عامدا عالما، على من فعل عامدا عالما يعلم ذلك. نعم، فهذا كذلك من فوائد الحديث. من فوائد الحديث كذلك قبول شهادة المرضعة بنفسها. المرضعة تأتي تقول أنا أرضعت فلان وفلانة، فالحديث يدل على قبول قولها. ومن العلماء من لا يقبله كالشافعية، قالوا لا يقبل ولو ذكرت أنها تأخذ على ذلك الأجرة. وقيل لا يقبل إذا لم تذكر الأجرة، وقيل يقبل لا يقبل إذا ذكرت الأجرة. والصحيح أن شهادة المرضعة تقبل. نعم، من فوائد الحديث أن الرضاع مطلق الرضاع يحرم. من فوائد الحديث أن مطلق الرضاع يحرم، وهو قول من مر معنا، الأحناف والمالكية، هذا من أدلتهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل كم أرضعتكما. الرجل جاءت أمة سوداء قالت أرضعتكما، هل قال لها كم؟ خمس ولا أربع ولا ثلاثة ولا عشر؟ ما سأل. فلما أصرت سافر ورحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم أرضعتكما؟ لم يقل. فقال الأحناف المالكية هذا يدل على أن مطلق الرضاع يحرم، ويؤيده تؤيده الآية. فلو ولو رضع واحد أو رضعتها أو ثلاثة أو أربعة، المهم إذا ثبت الرضاع بشرط المالكية يرون الاستفاضة، أن يشتهر، أن يشتهر. والجمهور من الحنابلة الشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا ثبت الحديث، ثبت الحديث، وهذا الحديث محتمل. فالمالكية والحناف يستدلون بالحديث بقاعدة، وهي ترك الاستفصال في مقام الإجمال يجري مجرى العموم في المقال. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال، هل فصل مع الرجل؟ هل قال أرضعتكما مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ لم يقل. إذن إذا ترك الاستفصال في مقام الإجمال، وهنا إجمال يحتمل مرة مرتين يحتمل، فهذا يجري مجرى العموم في المقال، يعني له حكم العموم، فكل رضاع يحرم. الجمهور استندوا لقاعدة أخرى تعارض هذه من جهة، من جهة. ما هي القاعدة؟ قالوا القاعدة هي الدليل إلى إذا تطرأ إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. اكتبها قاعدة واحفظها، كلما جاءك مثال قيده تحتها حتى تجتمع لك أمثلة وتفهم المسألة. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. لماذا؟ لأن المجمل لا يمكن الاستدلال به، فالمجمل ما دل على معان كثيرة متساوية في القوة، إذا لم يكن بينها تعارض لا إشكال، لكن إذا كان بينها تعارض لا يمكن تستدل بهذا وهذا وبينهما تعارض، هذا المقصود. فقالوا هنا الاحتمالات واردة، يحتمل أن هذا الأمر وهو الرضاع خمس قد استقر فلا يحتاج إلى أن يسأل عنه وهو معلوم، وهذا جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحكاما وليس فيها تفاصيل، إذ التفاصيل معروفة. قال للمسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ بما تيسر معك من القرآن. طيب ما تيسر؟ طيب ألستم توجبون الفاتحة؟ قالوا بلى. طيب من أين جاءت؟ لماذا لم يقل للمسيء صلاته اقرأ بفتحة الكتاب؟ هذا مثال الأمثلة. يحتمل أن التحريم بخمس رضعات جاء قبل ذلك، بعد ذلك، بعد هذه المسألة، بعد هذه المسألة مع احتمالات أخرى. فإذا صارت هذه الاحتمالات تكسب الدليل إجمالا، وإذا صار الحديث أو الدليل قد طفى عليه ثوب الإجمال فإنه يسقط به الاستدلال. نعم. والصواب أنه لا بد من خمس رضعات، وهذا الحكم سبق معنا. هنا مسألة هي محل خلاف بين العلماء، ألا وهي ما المعتبر في شهادة ثبوت الرضاع؟ هل لا بد من اعتبار العدد أو لا يلزم؟ وإذا قلنا لا بد من اعتبار العدد، هل يعتبر في ذلك الجنس أي الذكورية أو لا يلزم؟ اختلف العلماء على أقوال، فمنهم من اعتبر العدد والجنس، فقال لا بد من شهادة اثنين، رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا قول الأحناف، اعتبروا إيش؟ العدد واعتبروا الجنس. بمعنى لا تقبل شهادة لإثبات الرضاع إلا إذا كان عدد الشهادة يبلغ الشهود اثنين، ولا بد أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين، فلا يقبلون شهادة النساء متمحضة خالصة لوحدهن، هذا قول الأحناف. وأصل دليلهم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وذهب بعضهم إلى اعتبار العدد فقط، واختلفوا في هذا العدد، فذهب مالك وغيره إلى اشتراط الاثنين، فلا تقبل إلا شهادة امرأتين أو رجلان، شهادة امرأتان، شهادة امرأتين أو شهادة رجلين، فسواء كان كنا النساء لوحدهن أو الرجال أو اجتمعوا، الواجب هو شهادة اثنين. وعند الشافعي لا بد من شهادة أربع من النساء، لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد. قال: وأما الحديث فهو صحيح ثابت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شهادة هذه السوداء، هذه المرأة، من باب الورع وليس التحريم القطعي، بدليل قوله كيف وقد قيل، فليس من باب الجزم. ومن هذا يظهر لنا أن جمهور العلماء لم يعملوا بهذا الحديث، وحملوه على إيش؟ على التنزيه وعلى الورع. لكن ذهب طائفة من الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل تفرد به الإمام أحمد، الإمام أحمد تفرد بهذه المسألة، خالف فيها الفقهاء الثلاثة. ومن باب الفائدة عندنا باب من أبواب الخلاف أو الفقه ألف فيه العلماء يسمونه باب المفردات، وأول من بادر إلى التأليف فيه هم الحنابلة، كتاب القول الأحمد أو الممجد في مفردات أحمد، نظمه أحد الحنابلة، شرحه غير واحد منها أي المطبوع المنح الشافيات في شرح نظم المفردات، مطبوع في مجلدين. والحافظ بن كثير ترجم للإمام الشافعي وختم ترجمته بفصل في مفردات الشافعي، مفردات الإمام الشافعي. أبو حنيفة كتب فيه في بحوث معاصرة المفردات الأصولية للحنفية، وفي كتب الفقه يشيرون إلى هذا قول أحمد أبي حنيفة وخالفه الجمهور، لكن لم يوجد تأليف خاص. المالكية لهم تأليفات معاصرة في مفردات العبادات، مفردات المالكية في العبادات للصلاحين، دكتور أردني هذا مدير الجامعة هناك، طبع كتاب مجلدين أفرد فيه المسائل في باب العبادات فقط، وألفت مفردات في المعاملات، البيوع وما شاكلها وبعض الأبواب الأخرى كذلك. نعم، فهذا القول تفرد به الإمام أحمد عن سائر المذاهب، فقالوا يكفي شهادة المرأة الواحدة إذا كانت امرأة مرضية، ونقل أيضا أنها تحلف مع ذلك، وهو قول عثمان رضي الله عنه وابن عباس من الصحابة، وقال به من التابعين طاووس بن كيسان الحسن البصري، وممن بعدهم الزهري الإمام الأوزاعي، ومن أقران الإمام أحمد كذلك إسحاق بن راهوية، وعمدتهم هذا الحديث. وأما حديث روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذي يجوز من شهود الرضاع فقال رجل أو امرأة، قال رجل أو امرأة، هذا روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف، ضعفه الإمام أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. نعم، وهذا القول يظهر أرجح، وهو قول يدل عليه هذا الحديث، وهو دليل واضح صحيح صريح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا شهدت المرأة أن بأنها أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها لقوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك، وليس لأحد أن يفتي بغيره. وقال الإمام الشوكاني: الحق وجوب العمل بقول المرضعة. وقال الإمام الصنعاني: وهذا الحكم مخصوص من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبر ذلك في عورات النساء فاكتفي بشهادة امرأة واحدة، والعلة أنه قلما يطلع الرجال على ذلك، فالضرورة داعية إلى اعتباره فكذا هنا. الاطلاع على عورات النساء ومعرفة دواخلهن وما يسترنه وما يستر عادة لا يمكن أن يكون للرجال إلى ذلك سبيل، ولهذا تعتبر شهادة المرأة الواحدة، تعتبر شهادة المرأة الواحدة. نعم. ونختم الحديث بفائدة مهمة جدا، ألا وهي أنه يعتبر لا بد من الاعتبار والحفظ والعناية، خاصة في هذا الزمان بالرضاع. إذا وجد ووقع الرضاع لابد من ضبطه حينه وكتابة وقته ومن رضع وممن رضع ومن شاركه في الرضاع ولبن أي رجل هو، مقدار الرضاع ووقته، حتى يتفادى الإنسان ما يقع من المشاكل وتترتب عليها أمور جد خطيرة. نعم، فينتبه لهذا. فإذا كان تولت المرأة الإرضاع تضبط هذا وتخبر الأهل ومن لهم بها صلة ورابطة وعلاقة، كذلك الرجل، لأن الناس خاصة في هذا الزمان يكثر الانتشار، يتزوج في هذه المنطقة وممكن شهر شهرين عام عامين يسافر إلى بلد آخر، ولا ربما يتوفى الرجل وتوفى الأم، أو ربما يقع الطلاق فتسافر الأم إلى بلد، وربما يذهب الرجل إلى بلد، وممكن تعود المولودة أو المولود إلى مكان الولادة وقد وقع ثم الرضاع، ويتعرف بها الرجل أو تتعرف تعرفه المرأة ويميلان إلى الزواج، والحال والواقع أنهما أخوان من الرضاع، فينبغي أن يثبت هذا. ومن الأمور التي اقترحها أيضا بعض الأفاضل إضافة بيانات في الدفتر، الدفتر العائلي، فإنه مما يقترح فيه إضافة بيانات. ما هي؟ المرضعة، المرضعة وزوجها وما يتعلق بهما من معلومات، فإذا جاء الأمر لعقد النكاح علم الذي يتولى ذلك ماذا؟ هل هناك رابطة نسبية تمنع النكاح أو لا توجد؟ وهذا مقترح يحسن أن يرفع لأهل الاختصاص والشأن بهذا، والله تعالى أعلم. لعلنا نكتفي بهذا. أقول يعني كنت فاتني أن أنبه، يعني لو أننا نطيل نوعا ما الدروس في هذه الأيام، يعني الوقت متسع، فما أدري إذا كان هذا يلقى منكم القبول والموافقة أو لا، أن نطيل الدروس، يعني أنا نزيد نشرح أكثر من ذلك في الحديث في الكتاب، حديثين ثلاث أربع، وكذلك في النظم، أو أن نزيد متنا آخر. متسع، أيام الدراسة يضيق علينا الوقت، وفي أولاد وفي أشغال، هي الآن أيضا في أشغال، أنا ماني فاضي، لكن من باب يعني النفع والإفادة لكم، فإذا كان هناك موافقة أخبروني بالموافقة أن نطيل درس الكتاب الواحد أو أن نزيد إن شئتم متنا آخر. في أسئلة أجيب عنها ثم أنتقل إلى درس الأصول. يقول: في الدرس الماضي توقفنا عند ذكر الرضاعة التي يحصل بها العدد ومقدارها، وكان ذلك 18 شهر. يعني ما ذكرنا عدد الرضاع، ما فصلنا به، ها؟ يعني هذا ذكروني الدرس القادم، الدرس القادم. وإن شئتم كاقتراح في اليوم الواحد ندرس الكتابين، يعني ناخذ التيسير عمدة الأحكام وناخذ سلم الوصول ثم ناخذ الوصول إن شئتم، لا مانع عندي، وإن كان يتعبني لكن لا أشكال. يقول: ما حكم وضع الرموش الزائدة وضعها فوق الرموش الأصلية؟ هو الحديث جاء في النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، لكن قيد أهل العلم قضية الواصلة والمستوصلة فيما يتعلق بشعرها بالشعر، هل يلحق به الرموش أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى الإلحاق للعموم، ومنهم من لا يرى ذلك، لكن التفصيل ينبغي أن يكون في التفريق بين مجلس قد يدلس فيه على الرجل أو لا. فلا يجوز إذا كان مجلس خطبة لينظر الرجل إلى المرأة، فإن وضع هذه الأشياء مما فيه تدليس وغش، فقد يرى الرجل من المرأة على وجهها تلك الأشياء مما يزينها فيوقعها في القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فمثل هذه المواضع لا يشرع، وكذلك ما يلحق بها. وأما إن كان في غير هذه كالولائم والأعراس أو المرأة مع زوجها، فقد يقال الأمر في ذلك فيه يعني تيسير، وإن كان الأولى في اعتقادي أن يجتنب ذلك، والعلم عند الله تعالى. يقول: ما هو اختلاف العلماء في الوقف على رؤوس الآية؟ بعضهم يقول أن الوقف على ويل المصلين وقف قبيح. عندنا الوقف، وعندنا القطع، وعندنا السكت. القطع هو حبس القراءة ومنعها والوقوف عندها بنية عدم الاستئناف والانقطاع كلية، هذا القطع. فهذا القطع يجب أن يكون على معنى تام سليم، فلا يجوز قطع على فويل للمصلين، ولا يجوز القطع يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وهكذا. وعندنا السكت وهو قطع القراءة زمن التنفس، زمنا يسيرا من غير تنفس، بقصد الإتمام، إتمام القراءة، هذا السكت. وهو عند بعض القراء، عند حافظ الراوي عن عاصم في 4 مواضع، وموضع خامس على الخلاف. ومن أهل العلم من يراه لجميع القراء في رؤوس الآية. وعندنا الوقف وهو قطع القراءة زمن يسير مع التنفس بقصد الإتمام، بقصد إيش؟ الإتمام. هذا الوقف 4 أنواع: وقف اضطراري أي لضيق النفس وضيق النفس وانقطاعه، فهذا ليس على الإنسان فيه شيء. ووقف اختباري يختبر فيه الشيخ التلميذ كيف يقف، هذا يراعى فيه المعنى السليم، وإن وقع في معنى غير سليم قصد أن يختبره ثم يصحح لا حرج. وفيه وقف انتظاري، وهذا يكون لمن يجمع القراءات، لمن يجمع القراءات. وجمع القراءات لها 3 صور يمشي عليها أهل الجمع، والأولى أن يراعي المعنى السليم. ووقف اختياري، وهذا الذي قسمه العلماء إلى 4 أو 3، وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وقال: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير أو ولا حرام ولا حراما حرام غير ما له سبب. واختلف عند ذلك العلماء في الوقف على رؤوس الآية، فمنهم من يرى الوقف حيث انتهى النفس بشرط أن لا يكون معناه قبيح، ومنهم من يرى الوقف على رؤوس الآية مطلقا، ومنهم من يرى الوقف على رؤوس الآية إلا إذا كان الذي المعنى قبيح فيتجاوز، ومنهم من يرى الوقف على رؤوس الآية إلا إذا كان المعنى بعدها يتعلق بما قبلها فيقف لكن يتم بعد ذلك أو يصل. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم بالليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وقف آية ولا لا؟ وبعدين: وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل جار ومجرور يتعلق بماذا؟ تعقلون ولا تمرون؟ يعني كلاهما مشتق، وإنكم لتمرون مشتق فعل، الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ بالمشتق ليس بالجامد. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي جار ومجرور يتعلق بتمرون، يعني تمرون على هذا القوم الذين عذبوا صباحا وليلا. لكن لو قرأنا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، صار وبالليل متعلق به تعقلون وهو المشتق، أي أفلا تعقلون بالليل إذا جاء الليل، وليس هو المقصود، وليس هو المقصود. فقالوا: إذن إذا كان العلاقة يتعلق فلا بد من المجاوزة، والسنة جاءت بماذا؟ بالوقف على رؤوس الآية، لا حرج أن يقف على رؤوس الآية. فإذا قيل لك: هل يجوز أن تقف على فويل للمصلين؟ قل نعم. وإن قيل لك: هل يجوز أن تقطع ويل للمصلين؟ قل لا. وفرق بينهما، واضح؟ والله أعلم. يقول: عندي بحث في ذكر الفروق بين المذهب المالكي والشافعي في باب الطهارة، فبماذا تنصحون من الكتب؟ باب الطهارة يعني البحث واسع جدا، الطهارة واسع، البحث واسع، ثم إن البحث هذا الذي ذكرت له ثلاث شعب، يمكن أن نذكر له ثلاث شعب. الفرق بين المالكية والشافعية في باب الطهارة أي في المسائل، ويمكن نذكر أكثر في أصول المسائل، أو الفرق بين المالكية والشافعية في الطهارة أي في أصولها وفروعها وتفريعاتها، أو الفرق بين المالكية والشافعية في الطهارة أي في قواعدها، أو يدخل باب آخر في ضوابطها. فهذه فقط فروع البحث، فكيف بتفريعاتها؟ يطول جدا. فأنا الذي أنصحك في هذا الكتاب أو في هذا البحث أن تأخذ الضوابط الفقهية، الفروق في الضوابط الفقهية في باب الطهارة بين المالكية والشافعية، هذا أضبط وهذا أضيق، هذا أضيق وأحسن. وعند ذلك ترجع إلى كتب الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وأكثر من ألف في هذا الشافعية، الأشباه والنظائر لابن السبكي، الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر ابن نجيم له تخريج الفروع الأصول، عنده أشباه والنظائر أظن وعنده التخريج، لكن هذا بين الأحناف التخريجات والفروق بين أحناف الشافعية لابن نجيم مهم جدا. عندك كتاب الفروق للقرافي مهم، وإن كان أوسع واسع جدا ليس فقط الأمور الفقهية. وعندك كتاب القواعد الفقه، كتب القواعد الفقهية عند المالكية، ومن أشهرها المنتخب في شهر شرح قواعد المذهب لابن منجور، قواعد المذهب للزقاق، نظم شرحه. وعندنا أيضا قواعد فقهية عند المالكية كإضاح السالك إلى قواعد المذهب المالك للمنشريس، المنشريس من عندكم من أقرب علماء القرن التاسع والعاشر، توفي سنة 1400، المنشريس إيصال السالك إلى قواعد المذهب المالك، كتاب نافع جدا وهو قريب من هذا. نعم. وعندك أيضا بعض الكتب التي هي فروق الفقهية، كتب معاصرة، في واحد لباحثين مجيدين، طيب هذا نافع، فروق الفقهية. نعم. يحتاج هذا إذا كان من الطلبة ولا من الطالبات، ما أدري، إذا كان من الطلبة يجيني، إذا كان من الطلبة يأتي، وإذا كان من الطالبات ترسل مجموعة الواتس لعلي أفصل هناك الكلام. الله أعلم. يقول الحديث ستدخل فتنة كل بيوت المسلمين، هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيح ما هي الفتنة؟ أي ليس بهذا اللفظ، قليل من هذا اللفظ، حديث صحيح صحيح عن أهل العلم، وخرجه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة، ونزله بعضهم على الآلات المعاصرة كالتلفاز وغيره. يقول إذا عرف الرجل أن زوجته هي أخت له وله ابن، ماذا يقول ابن الأب؟ يقول أبي. وهل ينادي الأب أبي أو خالي في شر؟ يقول أبي. والمرأة يقول لها أمي، وهي تقول له ابني، وهو يقول له ابني أيضا، ويكتب في الدفتر وينسب له ابنا ولها ابنا، ويرثها وترثه ويرثه ويرثه. والرجل الذي تبنى طفل ولا طفل ولكن يدخل اسمه في الدفتر العائلي ويعطيه اسمه، هل هذا الأمر جائز؟ لا يجوز إذا سماه باسمه ونسبه إليه، يعني يقول فلان ابن فلان، لا يجوز. أما إذا كان كتبه كفالة يكفله لا حرج. يقول امرأة أوصت أن من غسلتها تأخذ مثلا خاتم أو شيء ما، هل هذا جائز؟ إذا لم يبلغ الثلث جائز، هذه وصية تنفذ. إذا مات المرأة وقالت من غسلتني أعطوها خاتم، فننظر الخاتم هل يبلغ ثلث مالها أو لا، إن كان ثلثا فأقل أعطيناه لها، إذا كان أزيد من الثلث فتأخذ قدر الثلث، وما زاد لا يجوز إلا بإجازة الورثة على الصحيح. لا جيد، إذا كان المغسل من الورثة ليس له وصية، لا وصية لوارث، إذا كان المغسل من الورثة لا يعطى شيء من ذلك، لا يعطى شيء إلا إذا أجازه الورثة، لا وصية لوارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل المتصل والمنفصل من الشاطبية ليس خمس؟ يعني بالنسبة لحفص، بالنسبة لحفص المتصل والمنفصل من طريق الشاطبية أربع أو خمس لحفص. تأمننا عند حفص، هل المقدم الإشمام أو الروم الإشمام؟ الإشمام هو المقدم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب يظهر يهكم بخير، أنا بس آخر في الوصول تمشي مشغول، لا بس صحتكم بخير، الله يحفظك، الله يبارك، السلام. حاولوا تفكروا فيما قلت على الدرس. ها ولكن ذكر أحد أهل العلم خلاف ذلك فقال بالتحقيق والدراسة كذلك في خمس. لم أفهم الشاطبية طريق الشاطبية حفص عنده أربع أو خمس لك المتن تعي هذا تعي مين جبته ايه ما كانش هنا ما كانش هنا انا ما لقيتوش المدينه ايوه طيب هنا على كل الشاطبية عبارة عن ذكر القصر التوسط الطول والرموز لمن يقرأ يعني ما في ذكر المقدار إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة همزة طويلة فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بادره الباء قالون طالبا الطاء حطي ليش السوسي بخلفهما وجهان المنفصل عند قالون والسوسي وجهان فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يعني القصر التوسط يرويك الياء اللي هو ايش حطي اللي هو الدوري درا ومخضلا الياء للدوري قصر فقط ودرا الدال اللي هو بالكثير قصر وجه واحد كجيئة وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى وما بعد همز ثابت طيب إلى آخره يعني الباقون إيش الباقون لهم طيب قال ووسطه قوم كآمن لا هذا لورش مطولة ووسطه قوم كآمن هؤلاء يعني يتنمون الثلاثين ويا إسرائيل وبعد ساكن ذلك القرآن وصلنا على كل هذا اللي قصر وعلى كل ما هو مذكور الحركات وإنما المذكور من له القصر والتوسط فالشراح ذكروا هذا أن المد المتوسط المنفصل السؤال ورد في المنفصل ياك للمتصل ها سنعيد السؤال لعلي لم أقرأ السؤال جيدا نعم هل المتصل والمنفصل الشاطبية ليس خمس لا المنفصل والمتصل في الشاطبية خمس أربع أو خمس كلاهما توسط حفظ توسط المنفصل والمتصل عند الشاطبية يجوز فيه الأربع والخمس يجوز فيه الأربع والخمس عند حفظ المتصل والمنفصل عند حفص من طريق الشاطبية يجوز فيه ماذا؟ أربع وخمس بخلاف طريق طيبة النشر فإن له في المتصل المنفصل القصر وفويق القصر والتوسط وفويق التوسط حركتين وثلاثة وأربع وخمس وعنده في المتصل التوسط وفويق التوسط وايش والطول اي نعم نعم هذه هذه هذه أحكام ده. كما قال الناظم خلافه مع الأصول خمسة: الساكن المد والساكن قبل الهمزة إلى آخره، ذكر هذه إن شاء الله لهذه. نعم. طيب، قلت يعني حتى نبدأ الثلاثاء القادم في ما اقترحته عليكم. يقول: أرجو الدليل من الشاطبية أن حفص له خمس روايات يا أخي أو يا أختي. هذه من الطالبات. الشاطبي قال: وسط. الشراح ذكروا هذا. طيب، من أين لك بذلك؟ تريدين التأكيد؟ نرجع إلى ابن الجزري. طيب، الشاطبي ألف شاطبية اختصر فيها أو لخص فيها ماذا؟ كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. ماذا قال؟ وفي يسلها التيسير رمت اختصاره فألفت بعون الله، فأجنت بعون الله فضلا مؤملة منه مؤملة. وفي يسلها قال: وفي يسلها التيسير رمت اختصاره، أي أن الشاطبي أراد أن يختصر تيسير أبي عمرو الداني فلخصها، لكن زاد عليها وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل رحمه الله. يقول: وألفافها زادت بنشر فوائد، يعني زاد فوائد على التيسير، لكن لتواضعه فلفت حياء وجهها أن تفضل، فلفت أن تفضل تفضل. هذا مثل مضبوط، إجازتنا عليه، قال تفضل. نعم. طيب، أيوة، إذن تذهب إلى التيسير لأبي عمرو الداني. التيسير لأبي عمرو الداني، أبو عبد الداني الأندلسي، متوفى سنة كام؟ 444 و400، إمام في القراءات، كل كتبه في القراءات، له منظومة تزيد على 2000 بيت أو قريبة من 2000 بيت، سماها المنبهة، ذكر فيها وصول اعتقاد وقرر اعتقاد السلف ورد على قد شاعرة، وذكر فيها أصول القراءة ويتعلق بأصول القراءة والقراءة السبع وأبواب القراءات، ونافعة جدا، فيها نحو ألفين بيت، جميلة جدا. فأبو عمرو الداني جمع بكتاب التيسير أوجه القراءة، فالشاطبي ذكر ما في التيسير، وربما زاد عليه بعض الأوجه. نعم. ويعني المهتمين بالشاطبية لهم عليها تحقيقات، فيرون أن الشاطبي عمم في مواضع خاصة فيها الداني، وفي مواضع خاصة مع أن الداني عمم فيها، وبعضهم لا يوافق من يعترض على الشاطبي بل يرد عليه. يعني مثلا: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو أمر البصري فيه تحفلا. قالوا: الإدغام الكبير للسوسي وليس لأبي عمر الداني كله، لأبي عمر البصري، أبي عمر له راويان السوسي والدوري، فقال: هو للسوسي ليس للدوري. فقالوا: هنا أجمل، وكان الأولى أن يفصل فيذكر أنه للسوسي وليس للدوري. لكن بعضهم قال: أهل المغرب لهم طريق يثبت به الإدغام الكبير لمن؟ للسوسي والدوري. والشاطبي سار على طريقة أهل المغرب وعلى طريقة أبي عمرو الداني، فليس عليه اعتراض. نعم. وفي أوجه أخرى، يعني في أمور أخرى. فإذا ترجع إلى التيسير تجد كلام أبي عمرو الداني، كما أنك ترجع إلى ما قرره ابن الجزري في النشر، لأن أبي عمرو الداني هو أيضا المعتمد على بعض الكتب التي سبقته وبعض الطرق التي سبقته. ابن الجزري ذكر في مقدمة النشر كل كتب القراءات التي ينقل عنها أو تنقل عنها أوجه القراءات، فيذكر كتاب الرعاية والمستنير والكفاية وكتاب الإعلان وكتاب الحجة وكتب كثيرة، عناوين كثيرة جدا، ويترجم لصاحبها ويذكر بعد ذلك الأوجه التي نقلتها. لماذا نقول مثلا البدل عند ورش قصر توسط طول، لكن نقول إذا قرأت بالقصر ذوات اليد قراءة بالفتح، لأن الذي نقل القصر نقل لنا في موسى وما كان من ذوات الياء الفتح فقط. فنحن اعتبرنا هذا الكتاب في أن ورش يقرأ البدل بالقصر، وهذا الكتاب نقل أن ورش يقرأ بالقصر ويقرأ بالفتح، فليس لك أن تقرأ بالقصر والتقليل لأنه لم يأتي هذا الوجه. والذي نقل لنا أنه يقرأ بالتوسط ذكر التقليل، والذي نقل الطول ذكر الفتح والتقليل، فصار الاعتماد على هذه الكتب لتحليل هذه الأوجه. ولهذا عند أهل القراءة ماذا باب يسمونه إيش؟ باب التحريرات، باب التحريرات. عندنا عند ورش تحريرات، تحريرات يعني تفصيلات كثيرة. يعني إذا جئنا مثلا للوقف، ردينا حركة راح الوقت، إذا جئنا للوقف، الوقف على العارض للسكون، العارض للسكون قد يكون مفتوحا قد يكون مضموما قد يكون مكسورا قد يكون مكسورا. إذا وقفنا العرض السكون مفتوح نقف بالقصر توسط طول بالسكون، لكن إذا وقفنا عرض مضموم نقف إياك نعبد إياك نستعين نستعين، نقف قصر توسط طول بالسكون التوجه، ونقف قصر توسط طول بالإشمام ست وجه، ونقف قصر بالرو قصر فقط ما هو توسط طول. ثم إذا قرأنا ببدل قبل العارض، عندنا بدل وعارض، فالبدل تقرأ مع العارض مثله وفوق منه ليس دونه، ليس دونه. إذا قرأت بالقصر تقف العارض قصر توسطه، لأن إذا قرأت بالبدل توسط البدل كيف تقف العارض مثله وزيادة توسطه لا تقف القصر، وإذا قرأت البدل بالطول تقف العرض بيش مثله وأزيد، لا يوجد إلا الطول ما في أزيد منه، فيسقط التوسط والقصر. وهكذا في أشياء أخرى، هذه سميها علماء تحريرات. في كتاب طبع تحريرات الخلنجي موجود لسانة مختصرة، وفي أيضا لشيخنا إيهاب فكري تحريرات أو تعليقات على التحريرات في شرحه للشاطبية مطبوع، الدكتور شيخنا إيهاب فكري المصري له شرح على الشاطبية، وفي آخره علق على شيء من التحريرات، بيّن معنى التحريرات وعلق على من كتب فيها، وله شرح على طيبة النشر أيضا. وألف كذلك نظم في التحريرات، طبع أبيات مختصرة في نحو 50-60 بيت موجود عندي أيضا، هذا نظم في التحريرات كذلك مطبوع. فإذا هذا السبيل، فلما قال السائل ما الدليل، أظن قد أوضحت لك الدليل، ها ترجع إلى الكتب إن شاء الله تجد. أكتفي إن شاء الله بهذا، والله تعالى أعلم.